بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لا نزال مع المؤمنين عباد الله الصالحين فيما وصفهم الله تعالى به من التحلي بالأخلاق الكريمة والتخلي عن الأخلاق السافلة. فكان من ذلك قوله تعالى: والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. المؤمنون هؤلاء عباد الله حقا، هم الذين في انفاقهم لا يكون انفاقهم إسرافا وتبذيرا وضياعا، ولا يكون انفاقهم تقتيرا وبخلا ونقصا ضياع حقوق. فهم لا يصل بهم الأمر إلى أن يجيعوا ويعروا من هم في حاجة إلى نفقتهم، ولا يصل بهم الأمر إلى أن يسرفوا ويبذروا ويصرفوا أكثر مما كان يجب أن يكون، لأن النبي يقول في تفسير ذلك عليه الصلاة والسلام: ما عال من اقتصد لم يفتقر المقتصد، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا كبيان الله في آية أخرى: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لا تجعل يدك من البخل كما لو عقدتها وربطتها وقيدتها في عنقك فلا تستطيع صرفا ولا تستطيع نفقة، ولا هي مبسوطة كل البسط فتقعد ملوما. وفي هذه الحالة تبذر تبذر وتضيع وتسرف على من كان يجب عليك النفقة عليهم قواما واعتدالا ووسطا. وقد قال قوم: الصرف والنفقة في سبيل الله ولو كانت ما عسى أن تكون ولو بكل مال لا تعد إسرافا ولا تبذيرا، والصرف في باطل ولو كان أقل القليل يعد تقتيرا. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب الأصحاب في غزوة مؤتة غزوة تبوك أن يعينوا الجيش وأن يعطوا كل ما يستطيعون عطاء، فجاء أبو بكر رضي الله عنه بكل ماله وجاء عمر بنصف ماله، ولكن هذا في حالة خاصة. وأبو بكر عندما فعل ذلك لم يضيع أهله ولم يحوجهم ولم يجعهم ولم يعريهم، وكذلك فعل عمر. فهم عندما صنعوا ذلك من إعطاء جميع المال أو نصفه كانوا معتمدين على تجارتهم ومعتمدين على الصرف على الصفق في الأسواق والأخذ والعطاء، فلم يعطوا كل ما عندهم وأصبحوا في اليوم التالي في حاجة إلى طعام وشراب وكساء. وهذه الآية تصف المؤمن بأنه إذا أنفق لا يكون مبذرا لا يكون مسرفا، فالمبذرون كانوا إخوان الشياطين، والمسرفون لا يحبهم الله، وهم قد أفرطوا في تجاوز الحد بالنفقة، بحيث ضاع من كان يجب أن ينفق عليهم باعتدال من عيال وأولاد. ومن جواب السائل عن عما يسأل فيه من عطاء وعن حقوق الفقراء والمساكين في مالك وزكاتك، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، قرئ يقتروا ويقتروا ويقتروا، رباعيا وثلاثيا مظلوم العين ومكسورها فعل قترا، يقتر يقتر، وكل ذلك بمعنى واحد. وبكل ذلك وردت القراءات السبع المتواترة، والذين إذا أنفقوا، ومن عباد الله ومن صفاتهم الكاملة، إذا أنفقوا لم يكونوا مسرفين ولا مبذرين ولا بخلاء ولا مقدرين، يعطون الأهل في نفقاتهم ما يحتاجون إليه من سكن ولباس وطعام وشراب، ولا يصرفون عليهم صرف اليوم صرف أسبوع أو شهر أو سنة، حتى إذا احتاجوا وجد نفسه قد افتقر وقد أضاع ما عنده. ليست هذه صفة المسلم العابد الذي وصفه الله تعالى بهذه النعوت الكريمة، لا مبذرين ولا مقدرين بخلاء، وكان بين ذلك قواما، وكان الإنفاق بين ذلك كان وسطا، وسطا بين الإسراف وبين التقدير، لا نفق مسرف لدرجة الضياع والتبذير، ولا نفق لدرجة مسخ اليد وقبضها حتى يحتاج إلى بقية طعام وبقية سكن وبقية لباس، بل هناك عدل ووسط في الأمور بين الإسراف وبين البخل، وكان بين ذلك، وكان الإنفاق بين هذا بين هاتين الحالتين من الإسراف والتقدير، وهو العدل والوسط في الأمور قواما قواما. بكل ذلك قد قرأت هذه الآية الكريمة قواما، أي عدلا ووسطا، قواما أي سدادا، كان في صرفه ونفقته سديدا لا يفرط ولا يفرط، كان في نفقته معتدلا وسطا، وسطا بين الإسراف وبين التقدير. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وصف الله جل جلاله في هذه الآية الكريمة، وأن من صفات هؤلاء العابدين هؤلاء المؤمنين الصادقين أنهم لا يدعون مع الله إلها غيره، لا يشركون بالله، لا يعبدون غير الله، ليس لهم إله إلا الله، ولا رب ولا خالق ولا معبود غيره، فهم المؤمنون بالله حقا، هم الموحدون ذاتا وصفاتا وفعالا، هم الذين إذا استعانوا استعانوا بالله، وإذا سألوا سألوا الله، وإذا خافوا خافوا من الله، وعلموا أن الله أكبر من كل كبير. هل والله الخالق الرازق هو الجدير وصاحب الحق في العبادة، وكل من عداه من شركاء فهم مزيفون، فهم باطل في باطل، عبدهم من لم يعبد الله حقا، ودعاهم شركاء من لم يوحد الله حقا. ولذلك من تمام صفة المؤمن بل في الدرجة الأولى أن يكون عابدا لله وحده، موحدا لله لا ثاني له، لا يتخذ إلها غيره ولا معبودا سواه. ثم هو لا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يعتدي على الأرواح ولا يسفك الدماء إلا بحقها، وحق سفك الدم وحق الإزهاق فيها يرجع للحاكم لا لعموم الناس. فالحياة فالروح عصمها الله تعالى عن أن تزهق إلا إذا زلت في أعمالها وارتكبت ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وإحصان وزنا بعد إحصان، وقتل النفس بالنفس. لا يحل دم المؤمن إلا بثلاثة: كان مسلما فارتد، وطلب بالعودة للإسلام وبالتوبة فأبى، فهذا يقتل حدا لردته. مسلم محصن أي متزوج، أي سبق أن تزوج يوما ولو بقي بعد ذلك بلا زوجة فهو بمجرد العقد قد أحصن، طلق بعد ذلك أو ماتت الزوجة يعتبر محصنا، فإذا هو زنى يرجم حتى الموت. رجل أزهق نفس مسلم بغير حق يقتل قصاصا، يقتل جزاء، يقتل حدا جزاء إزهاقه لروح غيره ظلما وعدوانا. وهذا معنى الآية في الحق: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس المؤمنة معصومة محصنة، لا يجوز إزهاقها ولا يجوز قتلها ما لم يكن ذلك بحق، ما لم يكن قتل تلك النفس المؤمنة المحصنة ما لم يكن قتلها بحق. والقتل بالحق هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خرج عن الجماعة أي ارتد وكفر بالله بعد إيمان، من قتل نفسا بغير حق، من زنى بعد إحصان. ومع ذلك فالقتل لا يكون للإنسان في نفسه، لا يأخذ حقه بيده، ولكن الحاكم المسلم، ولكن الدولة هي التي تتولى ذلك. ولا يزنون، هؤلاء عباد الرحمن أيضا لا يزنون. والزنا اللصوصية في الأعراض انتهاك الأعراض، إتيان فرج لا يحل له، كما يأتي الزوج زوجته حلالا لا يفعل ذلك بعقد وزوجية صحيحة، ولا يفعل ذلك بملك يمين، ومن يفعل ذلك يكون قد اعتدى. وعدوانه هنا جزاؤه في الشرع إن كان عزبا فمئة جلدة وتغريب عام، وإن كان محصنا فالرجم حتى الموت. والمؤمن يبتعد عن هذه الأشياء كلها ابتعاد السليم من الأجراد. المؤمن لا يكفر بالله ولا يشرك به شركا خفيا ولا جليا. المؤمن الحق لا يزهق نفس المؤمن ظلما وعدوانا إلا بحق، والحق يرفع لمن ينفذه من أهل الحق من الحاكم المؤمن، ولا يتلصص على الأعراض المحرمة عليه إلا أن تكون زوجة أو ملك يمين. ومن اعتدى بعد ذلك فهو الظالم الذي استحق العقوبة، وهو الذي لا يوصف بصفة المؤمنين العابدين حقا لله. سأل ابن مسعود رضي الله عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح فقال له: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تشرك بالله وقد خلقك، أن تجعل له ندا وهو رزقك. قال: ثم أي؟ وما الذي يأتي بعد ذلك؟ قال: أن تقتل وليدك خوف أن يطعم معك، أن يقتل ولده كما كانت تفعل الجاهلية قبل وكما تفعل الآن أيضا في مختلف بقاع الأرض. يزهقون الأرواح أجنة وهي لا تزال في الأرحام وقد زرعت فيها الروح والحياة. يقتلونهم وهم أطفال ليبتعدوا عن مسؤولية النفقة عليهم والإشراف عليهم. ولا تزال الصحف وأجهزة الإعلام في مشارق الأرض ومغاربها تقص من ذلك العجائب والغرائب، مما يدل على أن قوله تعالى وإذا الموءودة سئلت لا يزال هذا الذنب وهذا الإجرام لا يزال قائما بين الناس في جاهليتها الجديدة، على أن الكافر يعيش في جاهلية مستمرة، جاهلية قبل وجوده وجاهلية بعد وجوده، إلا أن يؤمن بالله ويعترف بالله جل جلاله خالقا ورازقا وواحدا، وبمحمد عبدا ونبيا ورسولا وخاتم الأنبياء والرسل، وإلا فهو جاهلي لا يزال يعيش في الجهالة وفي الضلالة. والزنا من أقباح ما يبتلى به مجتمع الأمر. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام من انتشرت الفاحشة في قوم إلا وبلغوا بأمراض لم يكن يبتلى بها آباؤهم وأجدادهم. ونحن نعيش يوم في هذا العصر أمراض بين الناس في مختلف المشارق والمغارب، في بلاد الكافرين كبلاد المسلمين، هي نتيجة الزنا، هي نتيجة الفساد. وهكذا قد عاش بين الناس اليوم من الأمراض نتيجة زناهم، نتيجة تلصصهم على أعراض الناس، انتشر عن ذلك مرض بل أمراض ما كانت الناس في القرون الأولى تعرفها. وهذا جزاء في الدار الدنيا قبل جزاء دار الآخرة. سل طبيبا يا طبيب، قل له مرضاك ما هي الأمراض التي يحملونها في أكثرهم عند علاجك لهم، فسيقولون لك أكثر أمراضهم أمراض الجنس، أمراض القبل والدبر، أمراض الفساد والفاحشة والزنا، وهذه الجراثيم وهذه الأقذار والأوساخ لا تكون في موضع كما تكون في موضع القبل والدبر. فإذا اتصل سليم بمريض والفرج الحرام يريده الكلاب والقردة والخنازير ويأتون معهم بأمراضهم وبلاياهم وجراثيمهم، فينتقل ذلك بعد من هذا الفرج الحرام إلى فروج أخرى، ومن كان متزوجا ينقل ذلك لأهله، فيخرج الأولاد أمراضا منذ الطفولة بل منذ كانوا في أرحام أمهاتهم وهم أجنة. وقلما المرض إذا خرج مع الجنين من الرحم، قلما يسلم صاحبه، سيعيش مريضا مدة حياته وينتشر ذلك منه بعد إذا كبر وولد بدوره ينتشر في أولاده. والكثير من الأمراض التي ترى اليوم في هؤلاء الأطفال وفي هؤلاء الصغار وفي النساء وفي الرجال، إن بحثت فستجد تلك البيئة ليست بيئة صالحة، وليسوا قوما متقين ولا خائفين الله، فهم يتصلون بكل فرج حرام حتى إذا أفلتوا من الحج، وكثيرا ما يفلتون من الحد، بل وأسقطت الحدود في ديار الإسلام إلا شيء لا يزال عندنا في بلدنا هذا المقدس، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يقول تعالى ومن يفعل من الناس من المؤمنين ذلك، يفعل الشرك بالله، يقتل النفس التي حرم الله بغير حق، يزني ويتلصص على الأعراض والفروج التي لا تحل له، يلقى يقابل ويجازى في الدنيا والآخرة عقوبة، أثاما عقوبة، يلقى أثاما، يلقى عقوبة، يلقى نكالا، يلقى جزاء وفاقا. ففي دار الدنيا إقامة الحد، وهذا المرض المضني المهلك الملازم لهؤلاء الزناة والفسقاء من الرجال والنساء. وفي الآخرة لعذاب الله أشد إذا لم يقم عليه الحد جلدا أو رجما وتاب بعد ذلك وندم على ما صدر منه. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هو في الدنيا يلقى العقوبة، يلقى العقوبة بالجلد، ويلقى العقوبة بالرجم، ويلقى العقوبة بإشاعة الأمراض ونشرها ظاهرا وباطنا. ويوم القيامة إن مات مع هذا مشركا يخلد فيه في العقوبة في الأثام مهانا ذليلا حقيرا، يكون خالدا في جهنم، خالدا في عقوبة الله، خالدا تحت غضب الله ولعنته، مع المهانة والذل، الهوان على الله والهوان على ملائكة العذاب في جهنم وبئس المصير. فصفات المؤمن أن لا يفعل ذلك، فإن فعل خرج عن صفات المؤمنين وكان مرتكبا لصفات المشركين ولنعوت الظالمين الفاسقين. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إلا من سبق أن أجرم أو أذنب، كان كافرا أو كفر ثم تاب إلى الله توبة نصوحا وعاود الدين والإسلام، ومن تاب تاب الله عليه، والإسلام يجب ويقطع ما قبله. إذا كان مشتملا على صفات التوبة من الندم عما سبق، ومن العزم على ألا يعود، ومن ارتكاب حسنة مكان سيئة صنعها، كما قال صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا بأن نفعل حسنة مكان السيئة تمحها وتزيلها وتقضي عليها. ومع هذا ومعناه أن جميع الجرائم من الكفر بالله إلى إزهاق النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى بقية الجرائم على مختلف أنواعها، إذا أقيم عليه الحد ثم تاب إلى الله بعد ذلك وعمل صالحا، عمل عملا صالحا، عوض سيئاته حسنات بأن أكثر من الحسنات من الطاعات من العبادات من الفرائض والنوافل جهدا وما تصل إليه طاقته. فمن تاب وآمن، هذه لا متعلقة بتوبة الكفار، من تاب من الذنوب، تاب من الشرك، تاب من الكفر، من آمن. فمن تاب ومن تاب وعمل صالح. ومن تاب وآمن إلا من تاب من ذنوبه وآمن من كفره وعمل عملا صالحا بعد ذلك. والعمل الصالح هو القيام بالأركان الخمسة، فرائضها وسننها وآدابها، هو التحلي بالأخلاق الكريمة والتخلي عن الأخلاق الرذيلة، هو فعل الطاعات جهد طاقتي وترك السيئات جميعها. من تاب وآمن ثم عمل هذه الصالحات، هؤلاء ليس الله يتوب عليهم فقط بل يبدل سيئاتهم حسنات، يجعل سيئاتهم حسنات. وكيف ذلك؟ فسر الآية علماؤنا وصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم فقالوا، قال بعض: يلهمهم في الدنيا أن يجعلوا مكان السيئات الحسنة، فهم يفعلون الحسنات وفي مكان كل سيئة يعملون حسنة فهي تمحو السيئات الأولى. وقال قوم بل في الآخرة يوم القيامة مع هذا كذلك، الله يبدل سيئات المذنب، يبدل سيئات المجرم، يغيرها حسنات، يعفو عنها ويضع مكانها حسنات ويجازيه عليها ويدخله الجنة. واستدلوا بحديث يدل على أن ذلك يكون بعد عذابه وبعد عقوبته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار فيعرض على ربه للحساب، فتعرض عليه صغائر ذنوبه، وإذا بالله الكريم يعوض ذنوبه وسيئاته حسنات. وإذا بهذا عندما يرى هذا يرى فضل الله وعفو الله وكرم الله، ويقول لملائكة خذوه إلى الجنة. وإذا بهذا الرجل يطمع بعد أن سمع خروجه من النار ودخوله الجنة فيقول: يا رب إن لي سيئات كبار ما رأيتها ذكرت. فهو يذكر بذنوبه الكبار ما دام الذنب قد انقلب حسنا. قال راوي الحديث: فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه من طمع هذا الإنسان المذنب بعدما ارتكب من كبائر صغائر، وبعدما عذب العذاب الشديد، وبعد أن كان آخر مؤمن يخرج من النار ومن عقوبة الله، كيف عندما يبدل الله سيئاته الصغائر حسنات يذكر بسيئاته الكبار ويطمع أن تغير كذلك حسنات. ويبقى معنى الآية: تغير حسنات في الدنيا بأن يلهم هذا المؤمن ويقويه الله ويعطيه العون في كل مكان سيئة عوضها حسنا. وكيف ذلك؟ كان يكون قد قاتل قتالا ظالما أزهق أرواحا، فهو بعد ذلك يقاتل في سبيل الله فيقتل أرواحا كافرا إعلان لكلمة الله، يكون قد منع حقوقا لأناس فيعود فيؤدي تلك الحقوق لأصحابها إن استطاع، وإلا طلب من أولئك العفو وطلب السماح إن كان يعرفهم، وإلا تصدق وأكثر من الصدقات وأكثر من النفقات وأكثر من العطاء، وهكذا تفنن في فعل الصالحات وفعل الخيرات ليبدل الله بذلك سيئاته حسنات. أما يوم القيامة فالله جل جلاله يعطي من شاء ما شاء إن مات على التوحيد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يلقى أثاما يضاعف له العذاب، يضاعف معناه عذابه يكون مضاعفا مكررا، يكون مرة بعد مرة، يجازى بالسيئة سيئة وبالعذاب عذابا إن مات على الشرك. أما إن تاب، أما إن آمن، أما وقد عمل العمل الصالح، فالله يبدل سيئاته حسنات، وكان الله غفورا رحيما. غفورا صيغة مبالغة، كثير المغفرة لذنوب عباده التائبين النادمين على ما صدر عنهم الآتين بالحسنات مكان السيئات. الرحيم بعباده بعد ذلك يرحم ضعفهم ويرحم ذلهم ويرحم عذابهم، فيعود عليهم بالتوبة ويعود عليهم بالرحمة ويبدل السيئات حسنات فيدخلهم الجنة وقد كانوا في النار أولا، فقد يدخلون الجنة ولا يدخلون النار البتة، رحمة من الله وغفرانا. قال تعالى: ومن تاب وعمل صالحا، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هذه التوبة خاصة بالمؤمنين، ولذلك لم يذكر فيها الإيمان. في ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا، هذه ومن تاب وعمل صالحا، ذاك كان مشركا، كان كافرا، فهو قد تاب من الشرك وتاب من الكفر وعمل الصالحات، فالله تعالى يقبل توبته إن كان صادقا فيها. إن أتى بعد ذلك بحسنات مكان السيئات، وفي هذه الآية مؤمن لم يشرك ولم يكفر، ولكنه ارتكب مخالفات وأتى بسيئات، فالله تعالى إن تاب هذا العبد وعمل صالحا كذلك مكان ما صنعه من قبل من سيئات وتاب إلى الله فإنه يتوب إلى الله متابا. متابا فعل مطلق، مفعول مطلق، أي توبة نصوحا، أي توبة حقا، أي يتوب وهو نادم على ما صدر عنه، نادم على ما كان منه، عازم على أن لا يعود إليه، قرر في نفسه بعزم وثبات وحزم أن يعوض كل سيئة حسنة مكانها. وهكذا هذه الآية لم تكرر عبثا، وإنما هذه للتائبين المؤمنين من عصيانهم لا من شركهم، فهم لم يشركوا. والآية السابقة من توبة الكافرين عن الكفر وعن الشرك، وعلى كل اعتبار يتوب الله على من تاب، سواء تاب من الشرك أو تاب من العصيان والمخالفة، إن تاب توبة نصوحة، إن تاب وهو عازم في نفسه على أن لا يأتي بالسيئات التي تاب منها، وعلى أن يكون قد ندم من الإتيان بها، فالله يغفر الذنب والله يعفو عن المسيء. هذه الآية، جاء قوم إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رسول الله، قوم أشركوا وقتلوا وزنوا وما من سيئة وما من كبيرة إلا وارتكبوها، ألهم توبة؟ أيقبل إيمانهم؟ فقال للمتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتكلم، وكان اسمه أبا طويل كندي، فقال له: أأسلم؟ وإذا به يسلم حالا ويقول: نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قال تعالى: ومن تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وإذا بالرجل خرج يرقص ويصيح ويقول: الله أكبر، الحمد لله، الله أكبر، الحمد لله، على أن غفر الله ذنبه وكشف كربه وستر عيبه بعد أن شهد شهادة الحق، شهادة الإيمان. وهكذا باب الله مفتوح لكل تائب. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن الله جل جلاله يمد يده بالليل لتائب النهار، ويمد يده بالنهار لتائب الليل. ونزل في مثل هذه المعاني أيضا قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قالوا: هذه أرجأ آية في كتاب الله، أكثرها رجاء وأكثرها طمعا وأكثرها أملا، وأن أن عباد الله المذنبين أضافهم الله لنفسه، إنهم تابوا وأنابوا وعملوا الصالحات مكان سيئات فالله يغفر الذنوب جميعا. وما الصحابة الأول في الرعيل الأول إلا ما هم إلا هكذا، فقد سجدوا للأصنام في الجاهلية وفعلوا وارتكبوا، ولكن ما إن هداهم الله وصرف قلوبهم عن الشرك وعن الكفر وعن تكذيب النبوءة وتكذيب كتاب الله إلا وانقلب حالهم، أصبح حديدهم إكسيرا، أصبحوا قادة الدنيا، فكان منهم أبو بكر وكان منهم عمر وكان منهم عثمان وكان منهم ما لا يحصي عددهم إلا الله، أصبحوا خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وفي هداية البشر من الضلال إلى الهدى ومن الظلمة إلى النور، وهكذا حكموا العالم ونشروا دين الله في مشارق الأرض ومغاربها، وأصبح اسم الرجل منهم إذا ذكرت اهتز له العالم احتراما له وحبا فيه وتقديرا لهدايته واعترافا بفضله، وما تخرجوا إلا من المدرسة المحمدية ومن كتاب الله الكريم ومن السنة المطهرة، فخلدوا مع التاريخ إلى أبد الآباد إلى يوم القيامة إلى يوم العرض على الله، فكما صاحبوا نبينا في الدنيا سيصاحبونه كذلك في الآخرة، أولئك الذين الله أشاد بهم ونوى بهم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله رضي عنهم أدخلهم الجنة رحمهم رضي عنهم أكرمهم جعلهم سادة الناس في الدنيا، وسيكونون كذلك من سادة الناس في الآخرة يوم القيامة، وهم رضوا عن ربهم رضوا عنه في رحمته في توبته في مغفرته فيما ألهمهم فيه من التوبة والدعوة لله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وعلى آله. قال تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، من صفات المؤمنين وصفات العابدين. هذا الكرسي مرتين بعده قليل، هذا عم يشوش عليا. طيب قربوا شوي، انا كنت مقربوا هنا قربوا مش الحال الان. بكره والذين يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور، والزور هنا بكل معناه، الزور فسر بالباطل كل انواع الآثام وكل انواع الذنوب وكل انواع الباطل وكل انواع اللغو وكل ما يكون زورا، واصل الزور تلبيس الباطل لباس حق مزخرف بالقول او بالعمل، واذا به زور على الناس كما تزور المراه القرعاء شعرها امام الناس فتاتي بهذا الشعر فتضعه على راسها، كما يزور الاشيب ذو اللحية البيضاء فيسودها ليوهم الناس أو من يريد الزواج بها أنه لا يزال صغيرا ولا تزال لحيته سوداء. وهكذا قل عن كل شيء زخرف وغير عن أصله تضليلا وتزويرا وزخرفة، كل ذلك يسمى الزور. فقال الله عن هؤلاء المؤمنين لا يحضرون الزور، لا يحضرون مجالس الفسق ولا مجالس الغناء ولا مجالس اللهو ولا مجالس الباطل، ولا من يلغو بالباطل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، حتى إذا لم يرغب في قوله ولم يمتثل له فليتركهم وليعرض عن الجاهل ويذهب لنفسه. وأيضا لا يشهدون شهادة الزور، الشهادة بالباطل، على أن يري عينه ما لم ترى ويسمع أذنه ما لم تسمع، فيشهد لزيد أو لعامر مقابل دريهما أم مجاملات لما طلبه منه وهو لم يسمع ذلك قط ولم يره قط. وشهادة الزور من أعظم الكبائر. ومما قال عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صنف الكبائر: الشرك بالله أولا، ثم قتل النفس التي حرم الله إلا بحق، ثم عقوق الوالدين، ثم شهادة الزور. قالوا: وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال: ألا وشهادة زور، ألا وشهادة زور. قالها وكررها مرارا حتى شعروا بأنهم أتعبوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم قد سألوه، حتى قالوا: لقد تمنينا أن لو يسكت لكي لا يتعب ولا يجيد نفسه. والذين لا يشهدون زورا وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذه كالآية الثالثة أمس، يعرضون عن الجاهلين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعرضون عن الجاهل. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو، مروا باللغو، لغى حولهم شخص شتم أو سب أو استهزأ أو قصر في مقام حوله مما يجب له من أدب، أو نطق بالسوء أو نطق بما لا يليق، قالوا: ومن الزور ومن اللغو الغناء كذلك. وإذا مروا باللغو مروا كراما. كراما حال جمع كريم، وهي جاءت من قول العربي: فلان مر على فلان فشتمه فتكرم عليه فتركه وأعرض عنه، أي كان أكرم منه قولا، أكرم منه خلقا، أكرم منه سيرا، أكرم منه دينا. فإذا هؤلاء لغطوا ولغوا وشتموا لا يجيبون عن الشتم شتما ولا عن السوء سوءا، بل أعرض عنه وترك، ومر عليه مر الكرام أي تجاوزه، لم يجالسه ولم يخالفه ولم يهتم به. قال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. المؤمن خطاء، المؤمن غير معصوم، الإنسان غير معصوم، ولكن المسلم إذا سهى بذنب أو أخطأ بذنب أو صنع شيئا أو غفل عن شيء من تمام صفة الإيمان فيه، إذا ذكر بالله تذكر، كما قال ربنا: وذكر فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. المؤمن إذا سمع الذكرى، سمع تذكير الله بآية من كتابه، تذكير رسول الله بكلمة من سنته، تذكير عباد الله الصالحين بنصيحة وكلمة، تجد إذا سمع ذلك ألقى إليه سمعه واهتم به وعمل بمقتضاه. أما المنافقون، أما الفساق الداعرون، إذا سمعوا كلمة عن ربهم، موعظة، أمرا أو نهيا، كانوا صما وعميانا. صم جمع أصم، عميان جمع أعمى، أي كانوا كالأصم يسمعون ولا يعون، يسمعون ولا يفهمون، يسمعون ولا يريدون أن يمتثلوا ولا أن يتذكروا. يرون المذكر، يرون الداعية، يرون العالم وهو يأمر وينهى، وهو يذكر بالله من كتابه ويذكر برسول الله من سنته صلى الله عليه وسلم، وإذا بهم صم عمي، صم حتى إن سمعوا لا يريدون أن يدركوا ولا أن يعوا، وحتى إن نظروا كانوا عميانا لا يهتدون ولا يعتبرون، ولكنهم رأوا أو سمعوا فهم صم بكم، هم صم عمي كما وصفهم الله، وقال المؤمن لا يكون كذلك. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم هم لم يتركوها ولكن نسوا في عمل من الأعمال أو قول من الأقوال، سرعان ما نصحوا سرعان ما ذكروا. فإذا ذكروا بآيات ربهم بكلمات بسنة نبيهم وهي من كتاب ربهم لم يكونوا صما ولا عميانا، لا تجدهم صم بل متفتحين سامعين متعظين، ولا يكون عميانا بل مبصرين هذا الواعظ وهذا الداعية وهذا العالم، فيتأثرون بقوله ويعزمون على تنفيذ أمره طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكبر عن التذكير أحد في الأرض. سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له النصيحة لمن يا رسول الله وقد أمر بالتناصر، فقال النصيحة لله ولرسوله، أي لأجل الله طاعة لله لرسوله طاعة لرسوله ولإمام المسلمين وعامة المسلمين لعامة المسلمين وإمامهم، أن تنصح أخاك المؤمن كبارك وصغارك آباءك وأبنائك إخوتك وأقاربك تلاميذك وطلابك إخوانك في الله إلى عموم الخلق، كما تنصح المؤمن تنصح الكافر إن وجدت عنده أذنا صاغية أو عينا مبصرة، وقل ما يكون ذلك عند الكافر بل وقل ما يكون عند الظالم وعند المخالف. ومن هنا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم سبعة